بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو زال عذره، أي المحصور بسبب المرض والعارض الصحي، ولو زال عذره التحق وجوبا، أي التحق بالحجاج وجوبا إذا أمكنه الالتحاق. نعم. لما دل على وجوب إتمام المناسك، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو زال عذر المحصور بسبب المرض والعارض الصحي بعد أن تلبس بالإحرام التحق وجوبا، هذا ثابت بالكتاب العزيز للآية المباركة: وأتموا الحج والعمرة لله. فعليه إتمام النسك. التحق بالحجاج وجوبا وإن بعث هديه، الواو وإن وصلية، حتى وإن بعث هديه. فإن أدرك، أي أدرك الموقفين، تكتب أو المشعر، الوقوف بالمشعر خاصة، فإن أدرك الموقفين يعني بعرفة ومزدلفة، أو أدرك الوقوف بالمشعر خاصة صح حجه. الجواب غير مذكور، صح حجه. وإلا يعني لو لم يدرك الموقفين أو الوقوف بمزدلفة بالمشعر خاصة ففاته الحج. قال: وإلا إن فاته الحج تحلل بعمرة مفردة. تحلل، كيف يتحلل؟ بعمرة مفردة لا بذبح الهدي. وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى، الأقوى عند الشارح الشهيد الثاني رحمه الله، يعني تحلل بالعمرة المفردة على الأقوى إن فاته الحج. في مقابل قول آخر أنه يتحلل بالهدي، وعلله الشارح الشهيد الثاني لماذا يتحلل بعمرة مفردة فيها طواف نساء. قال: لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، أي العمرة المفردة. فإذا حصل التمكن يعني من العمرة المفردة انحصر التحلل فيه في إتيان العمرة المفردة. كان الكلام قبل موسم الحج وقبل موسم محرم في الفصل السابع في الصد والإحصار. نعم. المحصور بسبب العارض الصحي بسبب المرض، والمصدود بسبب العدو الغاشم أو ما أشبه ذلك من موانع خارجية، يشتركان في عدم التمكن من إتمام النسك والمناسك بعد شنه؟ بعد التلبس بالإحرام. فإذا تلبس للمراجعة حتى نندمج تدريجيا في البحث، إذا تلبس المحرم بإحرام الحج أو العمرة، نعم، عقد النية ولبى صار محرما، إذا تلبس بالإحرام حينئذ يجب عليه إكمال وإتمام المناسك أو النسك العبادة المخصوص. وهذا ما دلت عليه الآية المباركة: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا من المسلمات الفقهية، فلا بد من إكمال النسك وإتمامه بعد التلبس بالإحرام، فلا يجوز رفع اليد عنه في الحالة الاختيارية، ولكن إذا عرض للمحرم عارض، هذا العارض قد يكون عارضا صحيا بسبب المرض، وقد يكون نعم عارضا خلينا نقول خارجيا، عامل خارجي لا داخلي، يعني مو مرض بسبب العدو أو ما عنده تصريح إلى الحج مثلا، أحرم من الميقات وعند دخوله إلى مكة المكرمة هناك نقاط تفتيش، وين التصريح مال الحج؟ ما عنده تصريح، فصد منع عن الدخول إلى مكة المكرمة، فحينئذ الشريعة المقدسة وضعت حلا لهذه المشكلة الفقهية، يعني كيف يتحلل من الإحرام بعد أن تلبس به الحاج أو المعتمر، كيف يتحلل من الإحرام، وهذا هو المراد من هذا الفصل السابع، وهو اللي هو أحكام المصدود والمحصور. المصدود هو شنو؟ من قبل العدو، ممنوع من قبل العدو مثلا، كما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديبية ونزلت الآية المباركة بسبب عدو ظالم غاشم. والمحصور هو الذي يمنعه المرض، والله صاب عرض صحي، كسرت رجله ساقه، مانع من الموانع الصحية التي تمنعه من إتمام شنه النسك. الآن الكلام في هذه المسألة، وهي أن المحصورة بسبب المرض لو اتفق زوال عذره، يعني ارتفع عنه هذا المانع الصحي العارض الصحي، قال ولو زال عذره، أي زال العارض الصحي اللي هو عذر عن هذا المحصور، فما هي وظيفته؟ قال ولو زال عذره التحق وجوبا. لاحظ يعني جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، من قبيل مثلا أفسد حجه ويعيد الحج من قابل وهكذا، يعيد صلاته، هي جملة خبرية، لكن الإمام عليه السلام وظيفته، يعني من وظائف الإمام بيان الأحكام إلى الأنام، صحيح. فما قاعد يسولف يحكي قصة والله مثلا أعاد حجه أو التحق بقوافل الحجاج، التحق يعني وجوبا، أي يجب عليه، واضحة هذه النقطة؟ مسألة أصولية عنوانها الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والإنشاء. التحق هي صح جملة خبرية، يقول أعاد صلاته، يمكن هو أصلا ما عاد صلاته، فهل يلزم منه الكذب؟ يعني الإمام أخبر يقول أعاد صلاته، جملة خبرية يعيد صلاته، فالمراد أنه يجب عليه أن يلتحق بالحجاج، لهذا الشهيد الثاني رحمه الله قال وجوبا، يعني يلتحق، التحق بالحجاج وجوبا، هذا المحصور الذي زال عنه العارض الصحي، تدريجيا إن شاء الله نندمج في الدرس. ولو زال عذره، الضمير جعل المحصور بسبب المرض، ولو زال عذره التحق وجوبا يعني بالحجاج، وإن بعث هديه، في عبارة مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزوال رحمه الله، المسألة هكذا، لو بعث الهدي ثم زال العارض الصحي، ارتفع العذر قبل التحلل، وجب عليه إتمام النسك، فإن أدرك، يعني إن أدرك الموقفين أو المشعر خاصة، حينئذ إن أدرك، من أدرك موقفين أدرك الحج فصح حجه، وإلا يعني وإلا يدرك الموقفين بعرفة ومزدلفة أو حتى فاته الوقوف بالمشعر خاصتان، فحينئذ فاته الحج كيف يتحلل؟ قال وإلا تحلل هذا المحصور بعمرة يعني مفردة فيها طواف نساء بسببية. سبب التحلل هو شنه؟ اتيان بعمرة مفردة، في مقابل قول آخر أنه يتحلل بالهادي. وإلا تحلل بعمرة مفردة تكتب لا بذبح الهدي ولو بالوكالة إن أحببت، وإن ذبح أو نحر هديه. لاحظ يقول مش أنه تحلل بهذا الهدي الذي ذبح، وإنما يحصل التحلل بالعمرة المفردة. وإلا تحلل بعمرة وإن وصلية وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى. إذن قولان في المسألة، قول هو الأقوى أنه إذا فاته الحج فيتحلل بعمرة مفردة لا بهدي لا بذبح الهدي أو نحره، والقول الآخر ما يأتي أنه لا بذبح الهدي. ليش؟ قال الشهيد الثاني على الأقوى طبعا في مقابل قول الضعيف، لأن التحلل بالهدي مشروط، المشروط عدم عند عدم شرطه، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة أي العمرة المفردة. فإذا حصل أي التمكن من العمرة انحصر أي التحلل فيه في اتيان العمرة، وهذا حكم من فاته الحج إن تمكن من العمرة المفردة. ثم قال ووجه العدم، أي وجه عدم التحلل بالعمرة المفردة، ووجه العدم الحكم بكونه محللا، يعني بكون الهدي محللا، فإن أحصرتهم فما استيسر من الهدي. هذا القول الآخر. ووجه العدم الحكم بكونه محللا، بكونه يعني بكون الهدي محللا يعني من الإحرام قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له، المقتضي للتحلل، مقتضي للإجزاء، فحينئذ لا يحتاج يريد يقول إلى عمرة مفردة. بعد ذلك ينتقل إلى بيان أحكام شنو المصدود. قال ومن صد بالعدو عما ذكرناه، يعني عن الموقفين هذا للحاج أو عن مكة المكرمة هذا للمعتمر، ولا طريق غيره، يعني ماكو طريق آخر لهذا المصدود، ولا طريق غيره أي غير الطريق المصدود عنه، أو له طريقان، هذا المصدود مثلا له طريق آخر سبيل آخر ولكن لا نفقة له لهذا المصدود تبلغه، ولهذا يحصل أنه إذا أحرم في هذه السنوات الحجاج حجاج الداخل من الميقات مثلا وما عندهم تصاريح يشوف له طريق آخر للدخول إلى مكة المكرمة، يعني بطريق من الطرق. قال ومن صد بالعدو، إذن المصدود بسبب المانع الخارجي وهو العدو أو الأنظمة مرور مثلا كذا قوانين. ومن صد بالعدو عما ذكرناه، أي لاحظ ما عما شنو عما ما هذا شنو يعني، قال الشيخ الثاني أي عن الموقفين، هذا للحاجة، وقوف بعرفة وقوف بمزدلفة، هذا بالنسبة إلى الحج، وعن مكة هذا بالنسبة إلى المعتمر، ولا طريق غيره أو له طريق آخر ولكن لا نفقة له تبلغه، ولم يرجو زوال المانع قبل خروج الوقت، فوظيفته ما هي؟ قال ذبح، هذا المصدود ذبح هديه، لاحظ جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب والإنشاء، يعني يجب عليه أن يذبح هديه المسوق، ذبح هديه المسوق أو غيره غير المسوق كما تقرر. وين تقرر؟ في مسألة المحصور، بأنه لو تعين الهدي بالإشعار أو التقليد وجب عليه ذبحه، وإلا إن لم يتعين يجوز له غيره. نعم، ذبح شاة أخرى مثلا. قال ومن صد بالعدو عما ذكرناه، مسألة قد تكون ابتلائية هذه الأيام، الأيام صحيح، بسبب التصاريح وكذا. ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره، ذبح هديه وقصره أو حلق الأعلام في مناسك الحج، يكتبوا الأحوط ضم التقصير أو الحلق، ذبح هديه وقصر أو حلق، لاحظوا وتحلل، مهمة هذه، من الإحرام، يعني بنية التحلل، قصر بنية تحلل، وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص، يعني من غير انتظار طواف النساء. لاحظوا الهامش قال بلا خلاف فيه للأخبار، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث صده المشركون يوم الحديبية أو الحديبية نحر بدنة أو بدنه، لم يدري أين يريح، بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم، نحر بدنة ورجع إلى المدينة. عندكم رجع؟ بالي الآن هذا خطأ مطبعي مكتوب ربع، هي ورجع من السياق واضح بالي. طبعا المناط كما في مهذب الأحكام على تحقق الصد خارجا لظهور الأذلة في انحصار التحلل بتحقق الصد أنه منع فعلا ولا يكفي الظن، أو أنه يعلم بفوات شنه بل لابد من تحقق عملية الصد خارجا. المناط هو تحقق عملية الصد أن يكون مصدود فعلا. وكذا رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء. لذلك قال ومن صد بالعدو، أكررها، ولا طريق غيره أو له طريق لكن لا تبلغه النفقة أو لا يرجو زوال المانع قبل خروج الوقت، وإلا لو كان يرجو شنه ارتفاع المانع فعليه الانتظار ولا يتحقق الصد. لاحظوا مسألة مهمة وقاعدة مهمة في عملية استنباط تكتبها، أن الأحكام الشرعية تتبع الأسماء والعناوين، إذا تحقق الصد عمل بوظيفة المصدود، لم يتحقق فالأحكام تتبع الأسماء. قال ذبح هديه وقصر أو حلق وتحلل يعني الإحرام حيث صد حتى من النساء، يتحلل المصدود من غير تربص وانتظار ولا انتظار طوافهن طواف النساء. يعني ما يحتاج إلى طواف النساء، يذبح حديه ويقصر أو يحلق ويتحلل حيث صد ومنع. قال ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا. الآن هو أحرم من الميقات ويريد الدخول إلى مكة، منع من قبل شنو؟ تفتيش وما عنده تصريح حج. فلو أحصر بسبب المرض، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا، يعني بدون حاجة إلى طواف النساء، لأن عمرة التمتع لا يلزم فيها طواف النساء وإن كان برجاء المطلوبية أحوط استحبابان. والواو في قول الشارح ولا انتظار طوافهن هذا عطف تفسير لقول الماتن من غير تربص، يعني شنو هم غير تربص؟ يعني ولا انتظار طوافهن طواف النساء. ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا، يعني أيضا كما كانت تحل للمصدود إذا شنه ذبح هديه وقصر أو حلق وتحلل بنية التحلل، إذ لا طواف لهن للنساء بها بعمرة التمتع حتى يتوقف حلهن حل النساء عليه على طواف النساء. ثم قال ووجه التوقف، في البداية قال إذ لا شنه طواف للنساء بعمرة التمتع حتى يتوقف حل النساء على طواف النساء، وجه آخر ووجه التوقف على طواف النساء هو إطلاق الأخبار روايات مطلقة بتوقف حلهن عليه على طواف النساء من غير تفصيل، يعني بين الحج أو العمرة. فيتمسك شنه بإطلاق الناس. ثم قال واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا القول يعني من غير تفصيل بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة، وأطبقوا أي اتفقوا كأنما إجماع وإطباق، وأطبقوا على عدم تحققه تحقق الصد والحصر بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في رمي الجمار في وقته في وقت الرمي إن أمكن أمكنت شنهم استنابه، وإلا قضاه في القابل السنة القادمة، وهذا بلا خلاف فيه كما في الجواهر وغير الجواهر. وبقي أمور خلافية، يريد أن يقول هناك قدر متيقن أنه القدر المتيقن من تحقق الصد والإحصار بفوات الموقفين بعرفة مزدلفة، هذا اللي أشار إليه في العبارة في المقطع الأول، أطلق القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة، هذا من دون تفصيل. وأطبقوا أيضا على عدم تحقق الصد والحصر لو منع عن المبيت بمنى، واجب غير ركني المبيت بمنى ورمي الجمار، فماذا يصنع وظيفته؟ قال بل يستنيب، يعني لو منع عن المبيت بمنى ما قدر يبيت بمنى، ما تمكن من رمي الجمار، راح مثلا افرض هو في العزيزية في مكة ويريد يروح يرمي الجمار بسبب المواصلات كذا، منع قانون ممنوع الدخول مثلا إلى منف مثلا، فحينئذ قال يستنيب في الرمي في وقته وقت الرمي، إن أمكنت الاستنابة الرمي طبعا نهارا من طلوع الشمس، وإلا قضاه قضى الرمي في السنة القادمة. الآن بقي أمور تكتب خلافية، أكو مسائل خلافية غير هذا القدر المتيقن. متى يتحقق الصيد والحاصل؟ بفوات الموقفين مثلا. متى ما يتحقق؟ لو منع عن المبيت بمنى ورمي الجمار. هناك موارد خلافية بين الفقهاء، هل يتحقق هنا الصيد؟ الأحكام تتبع الأسماء والعناوين، أو لا يتحقق الصد والحاصر؟ يشير إليها الشارح الشهيد الثاني ويذكر ستة من هذه الموارد الخلافية. شيخنا هني إلا قضاء في القابل الرمي، وش الدليل على أنه الرمي؟ ليش ما يقول الحج؟ من السياق يستنيب في الرمي في وقت الرمي، يرجع على الرمي كله يستنيف الرمي في وقت الرمي إن أمكن، وإلا قضاء يقضي الرمي قابل للقضاء السنة القادمة. وبقي أمور تكتب ستة خلافية، هل يتحقق الصد والحاصر أم لا؟ قبل الشروع في بيان هذه الموارد الخلافية، أنا أعطيك الآن لب المطلب في عملية الاستنباط الفقهي. وهذا اللب هو شنه؟ ما مر علينا كرارا أن الأمارة أو الدليل الاجتهادي تكتب مقدم على الأصل العملي. الأصل العملي ما هو في هذه الموارد؟ الاستصحاب. الاستصحاب أصل شرعي عملي تعبدي صحيح، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. فنستصحب بقاء الإحرام، نستصحب كونه محرما، فكيف يتحلل؟ لابد من يقين آخر بأنه فعلا هذه الكيفية أو هذا الأسلوب الذي يصنعه الحاج يجعله في حل. ما يقولوا الخطبة يقول قلب حجه عمرة مفردة وأحل من إحرامه، ولو أن هذه مسامحة في التعبير، لأن أكو روايتين في الكافي الشريف، رواية معتبرة السند أن الحسين عليه السلام كان قد خرج معتمرا منذ البداية. مو أنه والله رايح حج لكن اضطر إلى شنه؟ لا. وهذا أيضا ما يتناسب مع علم الإمام وعصمة الإمام، شاء الله أن يراني قتيلة. وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرعون أنا لاقيه. فالإمام عليه السلام كأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين نواميس وكربلاء، لازلنا في العشرة الثانية. فحينئذ الإمام الحسين عليه السلام، سلام الله عليك أبا، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، كان قد خرج معتمرا بالعمرة المفردة، بس الخطباء يقولوا هالشك بأنه قلب حجه عمرة مفردة، يعني مسامحة في التعبير، عبارة أرباب المقاتل. هذه الرواية ثانية حل من إحرامك؟ لا، هذه الرواية في الكافي من حيث السند معتبرة. جبرائيل عليه السلام جاءه وقال له حل من إحرامك. إيه، بس الإمام منذ البداية كان قد نص، بعد الاجتهاد في مقابل النص، النص واضح صريح إذا تراجعوا في الكافي للكليني، أنه عليه السلام كان قد خرج معتمرا، ولكن حسب ظواهر الأمور الناس تتوقع الإمام هو أمير الحاج. ولهذا كان يأتيه ابن الزبير ويقول الطبري وكان أثقل خلق الله على قلبه، هو لأنه يعلم أن الناس لا تبايعه والحسين عليه السلام موجود. إيه، والإمام عرض له إياك أعني واسمعي يا جارة، قال أنه هناك كبش يستحل حرمة الكعبة، وأنا ما لا أحب أن أكون ذلك الكبش، كما أخبره أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، حديث معروف. فعلى كل حال، بس هذه من باب الإشارة إلى المطلب. إحنا وين كنا؟ كنا نقول بأنه الأصل أصيل حيث لا دليل. الأصل أصيل يعني متى نتمسك بالأصل العملي نستصحب بقاء الإحرام. أحسنتم. لكن مع وجود الدليل هذا هو لب الاستدلال. يعني قبل ما تدخل في التفاصيل جزئيات وهذه لا يشار إليها غالبا فهذه هي النكتة, وهي أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. الأصل أصيل حيث لا دليل. هذه الموارد الخلافية أنت هني تلاحظ أنه قد يقع خلط بين الدليل الاجتهادي يعني النص أصالة الإطلاق أصول لفظية أصالة عموم أصالة الإطلاق مقدمة على استصحاب. فأنت الآن أمسكت شنو على ما يقولوا برأس الخيط صحيح, حتى تعرف أنه يتحقق الصد والحص أم لا. تلتفت أنه هل هناك دليل اجتهادي؟ إن كان فهو مقدم على الأصل العملي. ليش؟ لأن الأصول العملية مهما بلغت ليس فيها طاقة المعارضة والمقاومة مع شنه مع الدليل الاجتهادي. هذا هو تقريبا يعني بيت القصيد في هذه الموارد الخلافية. فإذا وجدت أدلة ولو بإطلاقاتها وعموماتها على تحقق الصد فهذا الدليل الاجتهادي مقدم شنه على الأصل العملي. وكما أشرنا في ثنايا البحث أن الأحكام تتبع شنه العناوين. إذا هو مصدود هذا حكمه, إذا استصحبنا بقاء الإحرام فهذا حكمه الاحتياط إلى آخره. لذلك قال هذه هم بعد نجيبها بعبارة يعني على قولتهم سوقية متداولة, يعني عبارة أنه إذا حديد بيصطدم بزجاج مثلا الدليل الاجتهادي بمثابة الحديد, الدليل الفقاهتي يعني الأصل العملي استصحاب مثل الزجاج. ولهذا قالوا بأن الاستصحاب عرش الأصول لكن شنو فرش الأمارات, يعني فراش هو بالنسبة إلى الأمارات اللي هي الأدلة الاجتهادية الروايات الإطلاقات العمومات. فلذلك قال وبقي أمور. أنا كان ودي أيضا هم نبدأ تبركا برواية روايتين فلا بأس الآن هم بهذه الرواية التي أنقلها من كتاب الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني رحمه الله, هي موجودة في الكافي نقلا عن الكافي. قال في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه إنا إذا قدمنا مكة ذهب بعض أصحابنا يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم, قال أنت أعظم أجرا. هذه هم في ثقافة الحج. كذلك بالنسبة إلى الصد والمنع من قبل العدو الغاشم الظالم, لاحظوا هذه الرواية بسند معتبر عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام سلام الله عليك عن هذه الآية المباركة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه مهمة جدا عن ثقافة الحج. بعض الحجاج إذا يجوك من غير مكان ما عندهم ثقافة حج يضرب ويتلفظ حتى في الطواف. يعني كذا قصة في هذا الموسم الأخير أخبروني بعض الشباب أنه واحد مثلا هي أهله قاعد يطوف فهذا يجيك ويعطي إطراق على وجهه يعني بسبب أنه يقول له لا تزاحم. الآية تقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم, يعني حرمة مكة المكرمة وعظمتها تجعل أصغر الذنوب من الكبائر, والكبائر ما هي؟ هي الذنوب التي توعد الله وأوعد عليها بالنار. لهذا كنا نكرر الآية ومن عاد فينتقم الله منه في كفارات الصيد. هنا الرواية يقول الصادق عليه السلام كل الظلم فيه يعني وين؟ في مكة المكرمة في الحرم المكي، منطقة الحرم اللي هي تقريبا 22 كيلو مدار مكة، منطقة الحرم كل الظلم فيه إلحاد، يعني هذه كل تفيد العموم، كل ظلم، كل الظلم فيه إلحاد، حتى لو ضربت خادمك بغير ذنب ظلما خشيت أن يكون إلحادا. فكيف بهذا اللعين الذي يقول اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة؟ لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤمن بعنصره ومن خساسة طبعا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفاء إلا إذا دمه في كربلاء سفك. قال وبقي أمور خلافية، واضح الآن فكرة البحث، منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر اللي هي رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، على التفصيل المتقدم بالنسبة للصرورة وظيفته الحلق فتوى أو احتياطا وجوبيا أو احتياطا استحبابيا. قال منها أولا منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه، مجزوم بلم، إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح. ليش قال الرمي والذبح؟ لأن بعد ما بيستنيب في الحلق وفي تحققهما أي الصد والحصر به، يعني بسبب المنع عن مناسك منى ما قدر يوصل شنه إلى منى لأعمالها يوم النحر. أعمال من الثلاثة، قال وفي تحققهما، يعني الصد بسبب شنه العدو أو الأنظمة أو الظالم الغاشم أو الحاص بسبب المرض العارض الصحي، وفي تحققهما يعني عرفان وصدقهما خارجان، وفي تحققهما به أي بسبب المنع عن مناسك منا يوم النحر نظرون، يعني وجهان أكو. لاحظوا من إطلاق النص، إطلاق الدليل حجة أم لا؟ دليل اجتهادي، هذا الوجه الأول، هذا دليل أنه شنه صار ممنوع أي مصدود أو محصور، هذا دليل الصد والحصر من إطلاق النص. الوجه الآخر وأصالة البقاء، شو معنى أصالة البقاء؟ يعني استصحاب بقاء، ما نقول النجاسة والطهارة، استصحاب بقاء كونه محرما حتى يتحلل، يحصل اليقين بوجود المحلل. أما لاحظتوا الآن زين أيهما يقدم، إطلاق النص أم الاستصحاب؟ حسنتوا لاحظتوا كيفية، لأن عملية الاستنباط تمر مرحلتين كما مر علينا في الحلقات الثلاث. المرحلة الأولى تمسك بالدليل المحرز، الدليل الاجتهادي، صحيح، الأمارة، النص، عاد نص بخصوصه أو بعمومه بإطلاقه، فمع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي كالاستصحاب. هذا شنه إذا لم تمكنه الاستنابة. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما أي في الرمي والذبح فعل، يعني وجبت عليه الاستنابة، وحلق حب يحلق هو بلا خلاف، أو قصر إن كانت وظيفته الحلق مثل الصرورة على رأي جماعة من الفقهاء، أو قصر مكانه وتحلل يعني من الإحرام وأتم باقي الأفعال. زين، هذا المورد الأول. المورد الثاني قال ومنها يعني الأمور الخلافية الستة المنع عن مكة يعني أعمال مكة اللي هي شنه طوافين مع السعي، طواف الحج، طواف السعي، طواف النساء. المنع عن مكة وأفعال منى معا. وأولى بالجواز أولوية عرفية هنا، يعني لو منع عن مناسك منى يوم النحر وعن أعمال مكة طوافين مع السعي، يقول وأولى بالجواز هنا، جواز التحلل هنا يعني معا، لاحظ كلمة معا يعني هم منع عن مكة وعن أعمال منى. وأولى بالجواز أي بجواز التحلل هنا لو قيل به ثم، يعني هناك في المورد الأول، لأن في المسألة الأولى منع فقط عن مناسك منى يوم النحر، الآن مضافا إلى أعمال منى يوم النحر اللي هي الثلاثة أيضا منع عن الطوافين والسعي اللي هي أعمال مكة. فهنا قال وأولى بالجواز بجواز التحلل هنا لو قيل به ثم، أنه صار مصدود إذا منع عن مناسك منى يوم النحر صار مصدود، يعني لم طبعا إذا لم تمكن الاستنابة في الرمي والذبح، فكيف أيضا منع مضافا إلى ذلك عن أعمال مكة الطوافين والسعي. قال والأقوى تحققه، يعني الصد هنا في هذا المورد الثاني لو منع عن أعمال منى شنو يوم النحر وعن أعمال مكة. ليش؟ قال للعموم، عموم النص إطلاق النص، ما قلنا مقدم على الاستصحاب على الأصل العملي، لأن الأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي دائما. العموم بمثابة الإطلاق، العموم يعني كل، لفظة كل شمول. الإطلاق يعني إطلاق النص، أعتق رقبة، لما يقول أكرم كل عالم هذا عموم، أكرم العالم أو أعتق رقبة، هذا مطلق الرقبة ما قيدها بالإيمان. عموم أو إطلاق كلاهما دليلان لفظيان، هذا الدليل اللفظي أمارة ونص مقدم على الأصل العملي، لأن الأصل العملي حتى الاستصحاب اللي هو عرش ملك على البراءة والاحتياط بالنسبة إلى العمومات والإطلاقات والأدلة اللفظية، أصالة إطلاق أصالة عموم يعتبر شنه خادم وفراش، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء حتى على القول بأن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا، وهذا هم رأي السيد الخوي أنه استصحاب أمارة، حتى لو قيل بأنه أمارة فتبقى سائر الأمارات مقدمة على الاستصحاب. واضحة؟ يعني يعتبر من الدرجة الثانية، هو برزخ هو، لا هو في التحقيق هذا راجع إلى الأصول طبعا يعني المشهور الآن بين المحققين من علماء الأصول من زمن الشيخ الأنصاري أنه أصل عملي، عند القدماء كان يقال بأنه من الأمارات الظنية، ولكن التحقيق أن الاستصحاب أصل عملي لكنه أصل شرعي لا عقلي مثل براءة العقلية أو احتياط العقلي، أصل شرعي عملي تعبدي، أصل محرز مقدم على بقية الأصول العملية، لكنه متأخر عن شنو؟ عن الأمارات والأدلة الاجتهادية. المورد الثالث قال ومنها موارد خلافية، يعني مسائل تطبيقية الآن، هذه موارد خلافية إن شاء الله نكملها إذا أمكن. ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى، عن مكة يعني أعمال مكة الطوافين مع السعي، بعد التحلل بمنى يعني يتحلل يحل من إحرامه، أنه إذا حلق أو قصر يوم النحر أحل من الإحرام، تبقى النساء والطيب. والأقوى عدم تحققه، تحقق الصيد لاحظته، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب، يعني ما يتحقق صد وحصر بل يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء، الصيد طبعا لمنطقة الحرام، إلى أن يأتي ببقية الأعمال أو يستنيب فيها قابلة للاستنابة أو يستنيب فيها هذه الأعمال أعمال مكة حيث يجوز حيث تجوز شنو الاستنابة. ويحتمل مع خروج ذي الحجة لأن الحج أشهر معلومات شوال ذي القعدة ذي الحجة, ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي. ليش يتحلل بالهدي صار كالمصدود؟ لما في التأخير إلى القابل عام القابل من الحرج, وتأتي قاعدة نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. المورد الرابع أو من الأمور الخلافية, لاحظتوا كيف نجري الدليل مثلا الاجتهادي نتمسك به الاجتهاد أو نجري الأصل العملي. قال ومنها منع المعتمر عن أفعال أي يعني أعمال مكة بعد دخولها, بعد دخول مكة وقد أسلفنا طبعا تلبس بالإحرام الآن منع شنو عن أعمال مكة وقد أسلفنا أن حكمه معتمر, لاحظ جاي للعمرة أن حكمه حكم المنع عن مكة. ليش؟ قال لانتفاء الغاية بمجرد الدخول يعني من دون أداء المناسك والأعمال شنو يستفيد من الدخول, لانتفاء الغاية بمجرد الدخول دخول مكة بدون الأعمال. يعني هو يجي لمكة ليش؟ لأجل الطوافين والسعي مثلا, لانتفاء الغاية بمجرد الدخول. فحكمه هذا المعتمر الممنوع عن أعمال مكة كحكم الممنوع عن مكة اللي يؤدي الطوافين والسعي. ومنها المرض الخامس الصد عن الطواف خاصة طواف الزيارة طواف الحج فيها, ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها يعني في العمرة وفي الحج. والظاهر أنه يستنيب هذا المصدود يستنيب فيه في الطواف طواف الزيارة, ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها في العمرة وفي الحج. والظاهر أنه يستنيب أنه يعني المصدود يستنيب فيه في الطواف قابل الاستنابة كالمريض مع الإمكان, كالمريض عن كالمحصور صد وحاصر, صد بسبب العدو محصور بسبب المرض عارض صحي, وإلا بقي على إحرامه استصحابا بالنسبة إلى ما يحلله إلى أن يقدر عليه على الطواف أو على الاستنابة. ومنها مورد السادس, ومنها الصد عن السعي خاصة, فإنه السعي محلل في العمرة مطلقا يعني لجميع ما حرم أو حرم على المعتمر بخلاف السعي في الحج, وفي الحج على بعض الوجوه أنه قدم السعي للاضطرار وكذا, وفي الحج على بعض الوجوه أنه محلل الطيب بعد الطوافين, وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم, وحكمه حكم السعي كالطواف أنه قابل للاستنابة. واحتمل في الدروس التحلل منه من السعي في العمرة لعدم إفادة الطواف شيئا, وكذا القول في عمرة الإفراد عمرة المفردة لو صد عن عن طواف النساء, والاستنابة فيه في طواف النساء أقوى من التحلل. في الهامش قال لإفادة الطواف والسعي هنا تحليل ما عدا النساء فهو قابل للنيابة حينئذ. وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا وفي الصد إذا كان خاصا. في الهامش لأن من البعيد عادة صد الجميع عن طواف النساء وطواف الزيارة والسعي. على كل حال إذ لا فرق فيه في الصد بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود, كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه حق مالي أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه. إذا حبيته يعني مسائل مرتبة في هذا السياق راجع مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في المجلد الخامس عشر على سبيل المثال، أنه مثلا مسألة تسعة: لو صد عن مكة خاصة بعد الإتيان بأعمال منا فإن أتى بالطواف والسعي في تمام ذي الحجة ولو بالاستنابة صح حجه وإلا إلى آخره. أكو مسألة لطيفة في بعض المناسك موجودة وأيضا في مهذب الأحكام، وهي أنه هذا التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا عزيمة. عزيمة مثل تقصير في صلاة المسافر، هو رخصة لا أن يكون واجبا عليه، يعني من باب العزيمة، فيصح له أن يتحلل بالعمرة في كل مورد جاز له ذلك، كما يجوز أن يتحلل بالهدي لأجل كونه مصدودا بسبب الصيد. واضحة هذه النقطة، أنه كيف يتحلل هذا المصدود، يعني هذا أسلوب من الأساليب، ها تحلل بلي بالهدي رخصة لا عزيمة، أنه قد يقع التباس بالنسبة للطالب، فكر أنه إذن وظيفته كذا، لا هو من باب رخصة لا عزيمة. كمل العبارة، قال: ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل في كل نسك يقبل النيابة حينئذ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر. خاتمة حول العمرة المفردة، قال: تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحاج إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.